الذي سماه به والده عبد المطلب بإلهام الله تعالى ليكون محمودا في الدنيا والآخرة. ومعنى محمد أي الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد. وقوله وأنا أحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء على الله. ولهذا عندما يشفع صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين يوم القيامة يعلمه الله من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يكون لأحد غيره من العالمين. قوله وأنا الماحي، وفسر ذلك بقوله الذي يمحو الله بي الكفر، بعثه الله سبحانه وتعالى ليمحو به الكفر ويطمس به الضلالة ويفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في الحشر ويكون أول من ينشق عنه القبر ثم الناس على إثره. قوله وأنا العاقب، أي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما للنبيين فلا نبي بعده، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم. قوله والعاقب الذي ليس بعده نبي، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. وعن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. أخرجه أحمد. قوله وأنا نبي الرحمة، أي أن الله سبحانه أرسله ليكون رحمة للعالمين. وقوله ونبي التوبة، أي بعثه الله لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه، فكان صلى الله عليه وسلم إمام التوابين. وقوله وأنا المقفى أو المقفي، فهو إما اسم فاعل فيكون معناه الذي قفى أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما اسم مفعول فيكون معناه الذي قفي به على أثر الأنبياء عليهم السلام. ومنه قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، والمؤدى في اللفظين واحد. قوله ونبي الملاحم، الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب، وسميت الحرب ملحمة لأن اللحوم والأجسام تتلاحم وتتلاصق ويصيبها ما يصيبها. وأختم بتنبيه ألا وهو أنه يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من طرائق أهل الغلو الذين يضيفون للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أو أوصافا لا تليق إلا بالله، كتسميته الأول والآخر والظاهر والباطن، أو وصفه بأنه أحاط بكل شيء علما، أو أنه حاضر ناظر، ونحو ذلك من أقاويل أهل الغلو والباطل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده، أخرجه أحمد، فكيف الشأن إذن بأقاويل هؤلاء الغلاة؟ هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.